خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة قال عنه ابن عبد البر: قائد أجرأ مغامرة عرفها تاريخ الفداء، وظل يجاهد في سبيل الله حتى مضى إلى ربه شهيدا يوم اليمامة، إنه عبد الله بن عتيك. كان ولا يزال اليهود هم أشد الناس خطرا على المسلمين وأعدى أعداء الإسلام، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. وكان من جملة هؤلاء المحاربين لدين الله الصادين عن سبيله كعب بن الأشرف وسلام ابن أبي الحقيق المكنى بأبي رافع. تصدى جماعة من الأوسي لكعب بن الأشرف وقتلوه، فما كان من الخزرج إلا أن انتدبوا خمسة، وكان أميرهم عبد الله بن عتيك. انطلق رضي الله عنه ومن معه من أصحابه، ولما بلغوا الحصن أقاموا في مكان قريب منه. تركهم عبد الله على ألا يبرحوا مكانهم، وتسلل إلى الحصن بفطنته وذكائه. ولما عرف مكان أبي رافع دخل إلى القصر، وكان كلما ولج باب أغلقه عليه من الداخل حتى لا يصل إليه أحد إذا انتبهوا له أو صرخ فيهم صارخ. وكان غاية ما يريده رضي الله عنه أن يقتله، ثم يحدث له ما يحدث. صعد إلى مكان مرتفع لينظر أين الرجل، فرآه مضجعا بين أهله وأولاده، وغير أنه لم يميزه منهم، وخشي أن يضربه حسب تخمينه وظنه فيصيب أحدا غيره، فناداه: أبا رافع. فكان لا يناديه بهذه الكنية إلا خواص الناس، فقال: من هذا؟ فعرف مكانه من الصوت فأصابه بالسيف، لكن هذه الضربة لم تفعل فيه شيء، فقد كان مضطربا لهول الموقف وما مر به. وهنا صرخ أبو رافع، فخرج عبد الله وأتى بالمصباح فطرحه بعيدا حتى لا يصل إليه أحد، ثم غير صوته وقال: ما هذا الصياح يا أبا رافع؟ قال: لأمك الويل، إن في البيت رجلا ضربني بالسيف وتوارى. هنا ضربه عبد الله ضربة أثبت وأحكم، ثم أغمد السيف في بطنه واتكأ عليه فصرخ صرخة أيقظت زوجته، فانتزع السيف ولم يكن به شراك. كان بإمكانه أن يقتل زوجته، إلا أنه تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقتلوا طفلا ولا امرأة، فامتنع عن ذلك. كثرت الحركة في الحصن عندما سمع الناس صراخ المرأة، انطلق رضي الله عنه وكان ضعيف البصر، فظن أنه بلغ الأرض فوقع وانكسرت ساقه، فعصبها بعمامته ومضى إلى أصحابه خارج الحصن، وما غادر مكانه إلا بعد أن أرسل واحدا منهم ليتيقنوا من موته. حمله رفاقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: أفلحت الوجوه، أفلحت الوجوه. ولما نزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر ورأى ما به، مسح على قدمه فوقف كأن لم يشتكي منها قط. الفائدة في هذه القصة: الأولى، خير ما يتسابق عليه الإنسان أمور الآخرة، وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. الثانية، التمسك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه حتى في أحلك الظروف. الثالثة، الاعتماد على النفس في فعل الخير وعدم إلقاء المهام على الغير. رضي الله عن عبد الله بن عتيك وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.